أحد الأخوة يود أن يعرف إعراب هذه الكلمة، هل يتغير معناها لو تغير تشكيلها؟ نعم، لا إله إلا الله، يعني لا إله إلا الله إعرابها واضح، لا إله لا ناسية، وإله اسمها من معها ذكر في محل نصب اسم لا، وخبرها محذوف تخبره حق على يعني الأصح، لا إله حق وإلا الله إلا حرف التسع، والله بدل من حق، والبدل ليس لابد في الإعراب، ورفع الأول مفعول وهذا مرفوع مثله، هذا هو الإعراب الصحيح. وقال قوم معناه لا إله لا إله موجود إلا الله، وهذا ليس بصحيح، لأن هناك آلهة موجودة غير الله، البدوي إله موجود، والحسين إله عند أهله موجود، والعرب ذلك إله عند أتباعه موجود، وهكذا أصنام موجودة في الهند وفي غير الهند وفي كل مكان، وفي الصين وفي الصين الأخرى وفي أماكن كثيرة أصنام تعبد مع الله، تعبد آلهة مع الله لكنها باطلة. فلا إله حق إلا الله. أما من قال لا إله موجود هذا غلط، لكن لو جد فيه لا إله موجود بحق استقامت الكلمة، لكن لا إله حق إلا الله يعم الموجود غير الموجود، ما هو حق أبدا، لا موجود ولا معدوم، ما هنا إله حق إلا الله سبحانه وتعالى، ليس هناك آلهة حق قد وجدوا وزالوا، لا، ما هناك إله حق إلا الله سبحانه وتعالى. نعم.